بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الجديد، وإنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بحضراتكم بعد طول غياب للمرة الثانية على شاشة قناة الحافظ الفضائية، شاشتنا المحبوبة. أحبتي في الله، يسعدني أولا وقبل أن نبدأ مع حضراتكم حوار اليوم أن أقدم ضيوف الأعزاء، فاسمحوا لي أولا أن نقدم فضيلة الشيخ محمد خالد سالم. مرحبا بك يا شيخنا. مرحبا بك يا شيخنا. جعل الله عز وجل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. وكذلك فضيلة الشيخ سامي حمزة. مرحبا بك يا شيخنا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الوالد العزيز. جزاكم الله خيرا. أعزكم الله. كذلك معنا فضيلة الشيخ عمرو صالح. مرحبا بك يا شيخنا. أعزكم الله. أحبتي في الله، بعد ثورة 25 يناير، هذه الثورة التي كان الهدف الأساسي فيها والرئيسي هي رفع الظلم عن المظلومين ورد الحق إلى مستحقين، هي خطوة للتغيير لنصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى بر الأمان، ثم نسأل الله عز وجل أن نصل بعد ذلك إلى عظيم الجنان. أحبتي في الله، لن يكون هذا أبدا إلا بتقوى الملك الديان، إلا بالسير على هدي وخطى النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كيف يكون ذلك؟ هذا عنوان السؤال، يكون عليه عدة إجابات، يقوم بهذه الإجابات المختلفة ضيوفي الأعزاء، واسمحوا لنا أن نسمع الإجابة عن هذا السؤال وما يجب على الشباب فعله بعد هذه الثورة لهذا التغيير. ما الذي سيصنعونه في هذه الأيام المقبلة؟ ما الذي يجب علي وعليك وعليك أنت أختي المسلمة، ما الذي يجب علينا جميعا حتى نحافظ على هذه القمة التي صعدنا ووصلنا إليها؟ فالوصول إلى القمة أمر سهل، لكن الصعب المحافظة عليها، ولن يكون صعبا إلا لو قمنا بتفريط أو إفراط، إنما يكون ذلك سهلا يسيرا إذا يسره الله تبارك وتعالى علينا. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا طريق الخير للوصول إلى نيل رضاه، واسمحوا لنا أن نتوجه بطلب النصيحة من فضيلة الشيخ محمد خالد سالم التي سيوجهها لنا كيف نسير على هذا الدرب، وما الذي يجب علينا صنعه وفعله لسلامة هذه البلاد ولتحقيق ما أردنا الوصول إليه. تفضل شيخنا الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمن دواعي الفرح والسرور أن أكون هنا على شاشة قناة الحافظ التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا وعلى المسلمين. فقد عانينا فترة انقطاع هذا الإرسال وشاشة قناة الحافظ عن بيوتنا في أوقات المسلم يحتاج فيها كثيرا إلى قناة الحافظ. وقبل أن أتحدث، لابد أن أقدم تعازينا في شهداء الثورة، هؤلاء الذين جادوا بأنفسهم وضحوا بدمائهم الزكية الطاهرة من أجل التغيير ومن أجل التبديل ومن أجل أن نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، وبهذا الملاحظ وهذا المشاهد الذي نشاهده الآن، كما أنقل أصالة عن نفسي ونيابة عن محافظة البحيرة وعن أهالي أبو المطامير، أنقل التهنئة للمشير طنطاوي، جزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين وعن أهل مصر مسلميها ومسيحيها، أنقل له شكرنا الجزيل له لما قام به ولحقن دماء المسلمين وغيرهم ولحقن دماء المسلمين ولموقفه الفعال الذي رأيناه في هذه الأيام. الشباب هم قوة هذه الأمة، والشباب هم عتاد هذه الأمة، والشباب إذا صلحوا كانت الأمة تتقدم. ولذلك احنا نقول أن الشباب هم الذين فعلوا الثورة، ولكن الأصح الشباب هم الذين بنوا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا، وإنما كان عمره 40 عاما، يعني كان شبابا صلى الله عليه وسلم. وحينما قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، كان عمر بن الخطاب عمره 26 عاما، 26 سنة، لسه شباب. عثمان بن عفان صاحب الثروة الكبيرة وصاحب الحياء وذو النورين كان عمره حين دخل الإسلام 20 عاما، 20 سنة. صهيب الرومي حينما هاجر وقاله النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى كان عمره 18 عاما، 18 سنة. فهؤلاء الأخم ابن أبي الأرقم الذي نشأت الدعوة في بيته كان عنده 11 سنة. يعني تجد أن الشباب هم الذين بنوا الإسلام. ولذلك إذا شيخنا الكريم يعني ما قام هذا الدين إلا على أكتاف الشباب. نعم. ولن يكون التغيير أبدا إلا على أكتاف الشباب. نعم. نعم. نعم. الشباب هم القوة في هذا المجتمع وفي الإسلام وفي كل شيء، وبذلك قامت الثورة وانتصرت وتحقق أهدافها بالشباب. نعم. لذلك شيخنا الكريم نلحظ هذا واضحا جليا في مسألة أن أعداءنا ركزوا اهتماماتهم جدا في قضية إفساد الشباب. نعم. من مخدرات ومن مسكرات ومن فتيات عياذا بالله، فقضيتهم الأساسية هي أن يجعل هؤلاء الشباب يبعدون كل البعد عن الدين وتأثير الدين عليهم حتى تكون نهاية هذه الأمة. هو هدف أعداء الإسلام أن ينصرف الشباب خاصة على الإسلام. نعم. وسبحان الله، يعني كان النت أداه من الأدوات سبحان الله. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رجعه الشيخ الألباني صحيح الجامع أن الله تبارك وتعالى لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. فانظر إلى من الذي اخترع هذا ثم كان على سبب هذا الاختراع نصرة هذا الدين. نعم. انتصر الدين وانتصر الإسلام، ونحن نعمل أن يكون التغيير. أنا أدعو أخوان الشباب، احنا رأينا في القاهرة وفي ميدان التحرير المدينة الفاضلة، والكل يعني يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، والكل يمثل دينه تمثيلا صحيحا. المسلم يقف يصلي وقت الصلاة، يقف أمام المدرعات وأمام المياه، كان يؤرق أعداء الله جدا. نعم. وإذا استيقظ الشباب استيقظت الأمة واستيقظت الهمم. يعني الآن في كل أنحاء الجمهورية الشباب هم الذين يبحثون عن أمور الأمة. يعني أنا عندك كما ذكرت أبو المنصبير سابقا وتهانيها وشكرها، أذكر الآن أبو المنصبير حملة كبيرة الآن هناك أبو المنصبير لنظافة شوارع أبو المطامير في إحدى محافظات الجمهورية في محافظة البحيرة. الشباب يقوم بذلك، والشباب يبحث ماذا نفعل وكيف نفعل وكيف نكون يدا واحدة، وجبهات ولجان شعبية، كل هذا من الشباب. ولذلك الشباب إذا لابد أن يكون له بقى إيه الناحية الدينية، لابد أن يكون له شيء يتأسى به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا عايزين نوجه لشبابنا، نوجه لهم رسالة مهمة جدا، وهي كما كنتم مهتمين بقضية الدستور ودرستم الدستور دراسة، كما قام أحد في أحد نشرات الأخبار قام أحد المحللين السياسيين وتعجب، قال أنا أتساءل متعجبا كيف قام هؤلاء الشباب بدراسة هذا الدستور دراسة مستفيضة حتى علموا ما هي المواد وما هي أرقامها التي يجب تغييرها أو التي يجب حذفها من الدستور. نعم. فكما اهتممتم بهذه القضية فلتهتموا بالقضية التي تكون سببا في نجاتكم دنيا وآخرة. نعم. نعم. يعني دعوة للشباب أن يهتموا بالقضية التي تنجيهم في الدنيا وتنجيهم في الآخرة، وهي الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالشباب لابد أن يأخذ الأسوة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يدعو إلى الإيمان ولم يؤمن به أهل مكة، ماذا كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقولون عنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فياريت الشباب، احنا عايزين نشوفوا الدولة الفاضلة والمدينة الفاضلة والدولة الإسلامية الكبيرة الفاضلة في جميع أنحاء العالم. نحن نريد أن ينتصر الإسلام، نحن نريد القدس، نحن نريد الأقصى، نحن نريد أن ينتشر الإسلام شرقا وغربا، نحن نريد أن نطهر أهل الفسق من فسقهم وأهل الفجور من فجورهم وأن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى. وذلك لا يكون إلا بأيدي الشباب أيضا. الشباب هم الذين إلى ذلك. والأسوة والقدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطينا المثل الأدبي والمثل الحسي والمثل المعنوي، وكل الأمثلة التي تدعو إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تبارك وتعالى لم يقل في هذه الآية العظيمة، لم يقل لقد كان لكم في خلق رسول الله، نعم. لم يقل لقد كان لكم في زي رسول الله، نعم. لم يقل لقد كان لكم في كلام رسول الله ولا في طريقة رسول الله، إنما قال في رسول الله، نعم. كله صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه ومعاملاته وآدابه وكل شيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال وتقارير وكل ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة وقدوة لابد أن يتأسى به الإنسان. لما تقرأ في التاريخ أو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن الله حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو طفل صغير، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير كان يلعب مع أقران أطفال صغار في ديار بني حليمة، أيوة. نعم. فكانوا يحملون الحجارة في أذرهم، يعني في حجرهم، في الحجر وكانوا يشيل الحجارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كتفه حتى لا تبدع عورته صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن يحافظ الإنسان على عورته وأن يحافظ على نفسه في كل أمور الحياة حتى هو طفل صغير، وهذا من فطرته صلى الله عليه وسلم السليمة النقية، نعم. قبل أن يبعث إليه وأن يوحى إليه، نعم. وقد ثبت عنه وصح الحديث في هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل الحجارة على كتفه ويبني الكعبة مع عمه العباس، فإذا به قد قال له العباس عمه: يا ابن أخي قم فانزع رداءك فضعه على كتفك، نعم. بينه وبين الحجارة حتى لا يؤذى كتفه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما أراد أن يصنع هذا الأمر إذا غشي عليه، فلما أفاق سمع هاتفا يقول له: استر نفسك. نعم، فهذه القدوة والأسوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهارده أنت بتشوف شباب على شواطئ البحار أو تشوفهم على في أماكن أخرى أو تنظر إلى العري أو شاب واقف في البلكونة بمنظر لا يعني لا يمكن أن يرى به، ويقول لك أنها هي حرية، أو يمشي في الشارع بشرطة أو ما إلى ذلك، ده مش بالإسلام. أنت موسى، إحنا نبدأ خطوة جديدة، ونحن نأمل، يعني أنا يعني نأمل أن انتصار الشباب يتحول إلى قوة دافعة تحرك عجلة الإسلام، وأن تدوم هذه الحركة دوما حتى ينتصر الإسلام وحتى نصل إلى ما كنا محرومين منه قبل ذلك. ولا ننسى أيضا أن هذا الأمر وخطابنا ليس بمجرد أنه موجه إلى الشباب أننا نخصهم وحدهم فحسب دون الكبار، نعم، نعم، أنا الفضلاء، فإن هؤلاء الشباب ما نشأوا ولا وما وجدوا إلا من هؤلاء، يجب على الآباء الاهتمام بالأبناء كما ذكر رسول رب الأرض والسماء: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. بل وقبل ذلك قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. فيجب على كل منا أن يقوم بدوره كما أمره ربه تبارك وتعالى. نعم. هو ليس المقصود الشباب، هي الدعوة لكل المسلمين، لكل من يقول لا إله إلا الله، لأن الثورة هي ثورة الشباب، ولكن نعم. شارك فيها ما دون 80 أو أكثر من 80، نعم. وشارك فيها أطفال صغار، ولكن يتنسب للشباب لكثرة الشباب، ولكن الدعوة فجروا الضربة الأولى. نعم. نعم. ولكن الدعوة لكل المسلمين وليس للشباب فحسب. نعم. ولكن الشباب نخصهم من باب ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم. سلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، نعم. عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه، رغم استماع شيخنا ورغم من شباب مرحلة من العمر، نعم. فهو خصوص وعموم، نعم. فنحن يعني نركز على الشباب من باب الخصوص، وهو مقصود به العموم، مقصود به كل، نعم. المسلمين، نعم. وعن عمره، عن عمره فيما أثناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه فيما عمل فيه أو فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب، احنا عايزين الشباب يعني شدوا حيلهم شوية مع الإسلام، وشدوا حيلهم مع المسلمين، وشدوا حيلهم مع الوطنية، وشدوا حيلهم مع الدولة، وشدوا حيلهم في تغيير هذه الأشياء حتى نصل إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير جزاكم الكريم. واسمح لنا سنعود إليك، ولكن بعد أن نتوجه لفضيلة الشيخ سامي حمزة. وفضيلة الشيخ سامي حمزة، اسمح لي أولا ألحظ من كلام فضيلة الشيخ محمد خالد سالم أمرين بدأ بهم الحوار. الأمر الأول أنه يعني حمد الله تبارك وتعالى وشكره على مسألة عودة قناة الحافظ وغيرها من وشقيقاتها من القنوات الإسلامية، وهذه نعمة وفضل ومن من الله تبارك وتعالى، يجب علينا، أقول يجب وأكررها المرة الثالثة، يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، لأن الله هو الذي علمنا ذلك، فقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن نحافظ على هذه النعمة بشكر الله تبارك وتعالى عليه، هذا أولا. ثم لاحظنا أيضا أنه توجه بالشكر للجيش وخاصة لقائد الجيش المشير الطنطاوي. ده نلحظه عمليا بقى مش قوليا، لما نلحظ دور الجيش المصري في مقام المسلم في مقام به في دولة مصر مقارنة بغيره من الدول، انظر كيف عاملوا شعبهم. فهنا يتبين دور الجيش واضحا جليا أنه كان ولا نستطيع أن نقول إلا جزاكم الله عنا خير. فضيلة الشيخ سامحا، نريد أن تدلو لنا بدلوك ونشرب من معين علمك في هذا الأمر، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالحمد لله على حنه بعد منه وعلى جوده بعد كرمه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن نعيش اليوم عصرا جديدا بكل ما تحمله تلك الكلمة، عصرا جديدا. وكما يقال قد تأتي المحنة بالمنحة، وقد تأتي البلية بالعطية. سبحان ربي العظيم، يعني لما أغلقت هذه القنوات كان الناس في أرق وضجر، لأن هذه القنوات هي منابر خير في هذا البلد. هذه القنوات تحمل رسالة، هذه الرسالة هي أسس وأساس النظام في بلدنا. النظام يدعونا إلى التوسط في أفكارنا، إلى الاعتدال. النظام وأي إنسان عنده فطرة سديدة سليمة يرفض التطرف. هذه القنوات قنوات وسطية، الحمد لله، قنوات تدعو إلى الاعتدال، قنوات تنبذ العنف، فهي منبر أصيل من منابر هذا الدين، منبر رفيع من منابر الدعوة إلى الله عز وجل. فإن كانت هذه القناة تسمى بالحافظ فقد حفظها الله عز وجل وأعادها إلينا، الحمد لله. وهذا الأمر يعني يحتاج منا إلى أن ننتبه جيدا لهذه هذا التعليق الطيب على هذا الاسم، ولكن اسمح لنا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة، زي حضرتك أستاذ صابر من الشرقية، تفضل. وفيكم بارك. الله يسلمك يا حبيبي. فجأة بس يا أخي الحبيب، أنا كنت عايز من خلالكم توجههم إليك. اتفضل. القوات المسلحة لأنها تشوف الرعاية في سوريا. إنها؟ آخر فصل جاء الآن ويقول إن كثير من المصريين معرضون للذبح الآن. رعاياها يا رجل، رعاياها بره مصر. أتوجه من ذلك القوات المسلحة بأن ترى شؤون هؤلاء الرعاية الموجودين في ليبيا. نعم نعم نعم، وجزاكم الله خيرا يا أخي، ونشكرك بالفعل على هذه المشاركة الطيبة، وهذا شعور طيب، وهذا بالفعل واجب عملي على كل مسلم، أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد المسلمين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر سيوجه فضيلة الشيخ سامي حمزة ما أردت، ولكن بعد أن يكمل الحديث حول أمر تسمية قناة الحافظ. ربنا يبارك فيك يا شيخ، ربنا يحفظك. فهذه القناة يعني هي اسم على مسمى بفضل الله عز وجل، وصح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسن صحيح من حديث حبر الأمة عبد الله بن عباس، يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له احفظ الله يحفظ، احفظ الله يحفظ. فمثل هذه القنوات وعلى رأسها قناة الحافظ لم تضيع، وإن شاء الله عز وجل هي قائمة، هي منارة، لأن الله ناصر دينه، لأن الله ناصر دينه. نعم. إن تنصروا الله ينصركم. نعم نعم، فلله الحمد والمنة على عودة تلك القناة المباركة، وعلى عودة قنواتنا الإسلامية التي تشع بالخيرات والبركات بفضل الله عز وجل. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الثورة أخي الكريم أشعرتنا بالانتماء الانتماء الى الوطن. يعني حضرتك دلوقتي تستخلص المنح من المحن. نعم. وحب الوطن من الايمان، وحب الوطن من الايمان. هذا البلد لانه وطن اسلامي. بالضبط. نعم. هذا البلد الطيب المبارك، اذكر ان الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله في كتابه المعركه بين الحجاب والسفور يذكر ان الملك عبد العزيز وهو على فراش الموت يجمع اولاده ويقول لهم: ان شئتم ان تعرفوا قوه الاسلام من ضعفه فانظروا الى مصر. الله اكبر. بل وهذا على مر العصور والتاريخ، انظر الى التتار لما ارادوا ان يصلوا الى مصر والشام، انظر الى الصليبيين وكانوا اصلا غزاة محتلين ولكنهم اتخذوا الصليب شعارا لهم، وهكذا على مر العصور بالفعل. انا ان قدر الاله ممتي لن ترى الشرق ارفع راس بعدي. هذا كلام جيد، هذا كلام جميل. ان مصر ان تضع ضاع تراث المسلمين، ضاع تراث المسلمين. هذا من جانب. لاحظنا هذا الامر لدى الشباب. الشباب الان يعملون بجهد جهيد، منظمون. وانا قادم والله في الطريق الان، رايت مجموعه من الشباب ما شاء الله عليهم، يعني جزاهم الله خيرا. هؤلاء بالفعل شعروا بدورهم وانهم مسؤولون عن بلادهم وعن وطنهم. نعم. شعروا بدورهم ان الله تبارك وتعالى سيسالهم عن هذه الصحه وعن هذا العمر وعن هذا الشباب، ماذا قدمتم للإسلام وماذا قدمتم للمسلمين، ماذا قدمتم لهذه البلد. فإذا بهم يرصفون الطرق وينظفونها وهذا أمر يعني خلال الأيام السابقة لم نرى دولة أخرى من الدول فعلت مثل الذي فعلناه، بل ومن ثاني يوم من الثورة بعد انتهائه. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى. والخير ما شهدت به الأعداء. نعم. السي إن في تقول لم نرى احد قام بثوره ثم ينزل الى الشوارع فينظفه. الرئيس النمسي يقول ان هذا الشعب شعب عظيم، شعب عظيم يعيد كتابه التاريخ بمداد من ذهب. والخير ما شهدت به الاعداء. من هذا المنطلق يعني اتوجه برساله الى المجلس العسكري حفظهم الله جل وعلا. هذا المجلس يلقى على عاتقه من الأعباء ما لا حد له ولا عد. أسأل الله عز وجل أن يعينهم وأن يكلل مساعيهم وأن يوجههم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم آمين. بفضل الله عز وجل لم نرى منهم إلا خيرا، لم نرى منهم إلا خيرا في حتى ميدان التحرير، في الشوارع، في كل مكان. لم نرى منهم إلا خيرا. عندما يصعد الأطفال الصغار ويتصورون يلتقطون صورا من فوق الدبابات ومع العساكر ومع الضباط بسعة صدر طيبة من هذا الجيش المبارك. وهذا اسمح لنا خليل الشيخ عفوا، يعني نلحظ هذا واضحا جليا أيضا من أول يوم نزلت فيه الدبابات ونزل فيه الجيش إلى ميدان التحرير. لو تلحظ هذا اليوم الأول حينما نزلوا وخالطوا الناس، ماذا كان دور الناس وماذا كان دور المتظاهرين؟ إذا بهم يهتفون، يهللون، يكبرون الله تبارك وتعالى. فما قبروا الله عز وجل وما فعلوا هذا الذي فعلوه وفرحته هذا الفرح الشديد حينما رأوا الجيش قد نزل إلى ميدان التحرير، ما صنعوا هذا إلا لأن هذا الجيش قد قدم له مع الشعب سابقة من قديم، فكانت له بصمة جيدة. لذلك هو لم يعترض على وجود الجيش بل رحب به. منهم من أعطاه وردة، منهم من أعطاه كوبا من الماء. نعم. منهم من كان يقف مع الجندي ليأخذ صورة مع الجندي أو على الدبابة. كل هذا لا يدل إلا على أنهم كانوا لهم سابقة خير قبل ذلك مع هذه الأمة. بالضبط. نعم. ولذلك يعني نهيب بهم. نعم. أن يواصلوا المسيرة، ونسأل الله أن يثبتهم على هذا. الديار حماة الديار وهم حماة الثورة. نعم. حماة الثورة. أعداؤنا كثر، أعداؤنا كثر. نعم. والجيش هو الذي يحمي الثورة. فنهيب بهم أن يستمروا على هذا المنوال إلى أن يصلوا بالبلاد إلى الأمن والأمان، إلى الأمن والأمان. وهذا الاتصال الذي جرى على يعني لسان أخينا وهو يعني يلفت أنظارنا إلى هذه الأحداث الجسام التي تقع في في في في ليبيا الآن، فينبغي أن نضعها في الاعتبار، وينبغي أن نحافظ على كل الجالية المصرية في هذا القطر المجاور لنا. فعلينا قدر الاستطاعة وعلى المجلس الأعلى وكل المسؤولين أن يعملوا جاهدين على تأمين سلامة شباب هذا البلد الأمن المطمئن الجالية المصرية، ويعملوا جاهدين على أن يعودوا بهم إلى ديارهم سالمين غانمين إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عمرو صالح، اسمح لنا قبل أن ننتقل إليك أن أتكلم عن بعض أمور لاحظتها من كلام فضيلة الشيخ سامي حمد، ألا وهي أنه قال عنوانا طيبا لفت انتباهي، ألا وهو أنه من المنح من المحن تستخلص المنح. فهذه بعض المنح التي نلحظها جاءتنا من تلك المحن، منها والله أعلم كما لاحظنا يعني مسألة الصلاة جماعة، وهذا أكثر شيء أعتقد يقينا أنه يرهب أعداء الله حينما يرون هؤلاء قد قاموا بمظاهرة من أجل تغيير وإسقاط النظام وتغيير البلاد، فللوهلة الأولى يقولون الحمد لله، يقولون يعني أو يعني يسعدون ويفرحون بأن هذا الشعب قد قام ولن يقوم، بأن هذا الشعب قد وصل إلى حافة الهوية وأنه سيدمر، لكن فجأة إذا بالظهر يؤذن صلاة الظهر فيجتمع هؤلاء الناس، وكنا نلحظهم على شاشات التلفزيون والله كأنها مجموعة كبيرة ملتفة حول الكعبة مع فرق التشبيه، لكن أنا أقصد قصرة الجموع المصلين. هذا يجعل أي دولة أخرى تريد التدخل في شؤون البلاد أن تقف مكانها وتلتزم حدودها، لأنها تعلم أنهم يقفون يدا واحدة. وهذا ما نلحظه أيضا من المنح التي نستخلصها من المحن، هي وقوف جميع الشعب المصري على اختلاف طوائفه مسلمين وغير مسلمين كبار وصغار، الكل يقف بجوار بعض البيت بجوار البيت، لما كان لا يوجد هناك شرطة تقوم بحماية البلاد، فإذا بالشعب يقوم بحماية البلاد لأنه يعلم أنها بلاده وهو مسؤول عنها. ثم كانت منحة عظيمة نلحظها من هذه المحن، ألا وهي تلك الإشاعات التي روجت في الفترة السابقة قبل هذا الأمر من عدة أشهر من أن المسلمين يقومون بتفجير الكنائس. السؤال الآن، وأنا أسأل فضيلتكم هذا السؤال وتجيبني، هل كان هناك حكومة تقوم أو شرطة تقوم بحماية البلاد في هذا الوقت؟ الجواب لا. من الذي كان في البلاد في هذا الوقت؟ الشعب فقط، مسلمهم وغير المسلم. هل كان هناك ذرة تفجير أو فكرة لتفجير كنيسة من الكنائس؟ من الذي كان يقوم بحماية بيوت غير المسلمين؟ المسلمين. من الذي كان يقوم بجوار المسلمين لحماية بيوت المسلمين؟ غير المسلمين. إذن نحن شعب مصري يدا واحدة، ولم نقف هذه اليد الواحدة أبدا إلا لأن ديننا قد أمرنا بهذا، فقال ربنا تبارك وتعالى ليبين لنا في القرآن الكريم حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية، قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ففضيلة الشيخ يعني كان هذا مما لاحظته من كلام الشيخ جزاكم الله خيرا، فأرجو أن تفيدنا بما إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد الحقيقة ما ذكرته في الكريم ليس بعيد عن كلام شيخنا الشيخ سامي، لأن هذا من أثر وجود القنوات الفضائية والدعاء إلى الله. نعم. وهذا الكلام كررناه. نعم، من أثر القنوات الفضائية طبعاً. وتوصيل الدعوة لو نظرت كما قدم فضيلة الشيخ محمد أن أغلب من كانوا في الثورة شباب. نعم. من أين ترسخ في قلوب الشباب أنهم لابد أن يقتربوا من الله عز وجل حتى ينصرهم الله؟ الدعاء في المساجد. نعم. والقنوات الفضائية التي انتشرت في بيوت الناس جميعاً. سواء كان على هدي النبي أو كان مخالف. فلا يجهل الإنسان أبدا دور هذه القنوات. حينما كنت تدخل فتجد الأم العجوز تفتح التلفاز لترى فضيلة الشيخ فلان أو فلان. أو إذن هناك أو كان حتى يعني الكلمة العامية المشهورة عند الناس لإدخال البركة. نعم. طب اسمح لنا لأن في أحد المتصلين الآن على هذه القناة الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال وعلى انتظار أخونا المتصل مرة أخرى. ألو السلام عليكم. أخونا مصطفى. أخونا مصطفى من فضلك اسمعنا من التليفون واخفض صوت التلفزيون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. بلى سبحانه وقادر. جزاكم الله خيرا. ولكن يعني هذه الآيات الطيبة المباركة من كتاب ربنا تبارك وتعالى تحمل في طياتها معاني كثيرة، لكنها تحتاج إلى من يستطيع أن يستخلص تلك المعاني من هذا الكلام العظيم. فعلى أمل عودة الاتصال بأخونا المتصل مرة أخرى لنعلم ماذا كان يريد وماذا يقصد بهذه الآيات الكريمة وما هي الرسالة التي يريد أن يوجهها لنا وللأمة جميعا. جزاكم الله خيرا. ونعود لفضيلة الشيخ عمرو صالح. فضل قلنا بعد الحمد لله رب العالمين أن ما كان عليه الشباب إنما هو ثمرة وجود هذه القنوات ودور الدعاء إلى الله عز وجل في المساجد، الحرص على الصلوات، والكلام ده كان مشهور موجود سواء كان في المساجد سواء حرص الشباب على حضور هذه المجالس وسماع المجالس، سواء كان ده ظاهر واضح في العمرة والحج. مسألة انخفاض السن في هذه النسك مع ما كان موروث في الأذهان من وجود الحج والعمرة لكبار السن والعجائز وكذا، الكلام ده اختلف تماما في السنوات السابقة. نعم. مسألة انتشار الخير الذي رأينا وأن الشاب يعلم أنه إذا دفع عن بلده، إذا دفع عن وطنه، دفع عن أسرته، دفع عن أعماله، فهو شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. كل ده كان ثمرة القنوات الفضائية والدعاء المخلصون إلى الله عز وجل. كذلك يا أخي الكريم مسألة الحفاظ على الكنائس ومسألة حق الجار من مسلم وغير مسلم، هذا الكلام أيضا الذي وضعه هم الدعاء المخلصون. نعم. هم الذين بينوا ما علينا ما لنا وما علينا، أنه ليس في الإسلام إرهاب. نعم. وأنه ليس في الإسلام التعدي على الغير. نعم. وأنه ليس في الإسلام ظلم الغير لمجرد أنه يخالفني في العقيدة. هذا أمر يعني ما رأيناه على قنواتنا وما سمعناه من دعاتنا، إنما رسخوا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أثر التربية. نعم. أثر التربية التي تربيناها بفضل الله على يد إخواننا. بل وقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن دعوة المظلوم تصعد إلى السماء كأنها شرارة. صحيح. فلم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم من هو المظلوم. صحيح. إنما جعلها مطلقة فتشمل المسلم وغير المسلم. صحيح. اسمح لنا أن نستقبل أخونا علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أستاذ علي تفضل. أهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعد عزيزك اللهم مالك الملك من خير الناس على كل شيء قدير. نعم. فمن قدرة الله سبحانه وتعالى هو مغير ولا يتغير. نعم. ولكن الحمد لله رب العالمين ربنا يعني من علينا بنعمة المحبة الوطنية واللي ظهر في سماحة مصر ورجال مصر وشباب مصر، كل ده خير حلو قوي يعني ان شاء الله. ولكن في حاجتين ثلاثه بعد ما استاذ حضرتك نتكلم فيهم بصراحه ولو كلهم الشعب الصعيدي يعني معرفه. اتفضل. يعني اول نقطه حضرتك مثلا اختلاف الاخوه الفقهاء بين اللي بيحسبهم شهداء واللي بيحسبهم قتلى. احنا مش عايزين كمسلمين ان احنا نختلف في الدين لمنصورتنا قدام العالم كله. ده بند ثاني حضرتك موضوع السياحه، موضوع السياحه ما حدش يقدر يستغنى عنه، بس ليه ما فكرتش في حاجه بسيطه جدا ان احنا نرضي السياح ونرضي الشعب بتاعنا؟ احنا بنتمائل بين اللبس اللي بيلبسوه قدام الشباب ومفاتن الكبار والصغار والذي منه. ليه ما نعملش لبس زي الحضاره المصريه يغطوا راسهم ويعملوا لبس الفراعنه الحلو الجميل دون وننزلوا يا سيدي يزوروا ويتفسحوا ونرزق من وراهم وكله يشتغل؟ ده بند ثاني. البند الثالث بقى نقطه المساجد على المحبه والوطنيه والاخاء وحل مشاكل الناس وبعضها. وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا يا رب بفضلك وبفضل الله اولا يعني. جزاكم الله خيرا. وسنعلق على هذه الثلاث نقاط التي تريد اسقاط الضوء عليها ان شاء الله. فضيله الشيخ عمرو تفضل. اقول الحمد لله رب العالمين. يعني كنت اود اتناول جزء اخر. تفضل. يعني اتناول المحنه قبل المنحه. كل السرور. على عكس واحنا عاوزين انا اود ان اقول يعني ان دائما كما سلط الضوء بفضل الله عز وجل على النماذج المشرفه. ايوه. والنتائج الطيبه لهذه الثوره هي ايضا فضحت بعض النماذج السيئه. نعم. فكما ان كما قال الله تبارك وتعالى ليبلو بعضكم ببعض. صحيح. نعم. وجدنا الملتزمون من الناس بفضل الله عز وجل يقدمون نموذجا طيبا للتآخي وللود وللحميه للدين والحميه للوطن وحب الوطن والانتماء اليه. ووجدنا على النقيض اخي الكريم بعض الناس يقدمون نموذجا سيئا جدا من انتهاز فرصه غياب الامن فتعدوا على اموال الناس. في غياب فرصه في غياب الامن تعدوا على اعراض الناس. سؤال يا شيخنا اللي فعلوا هذا هل عندهم وازع ديني؟ اكيد لا. الجواب لا. لا طب. اذن لن يضبط الناس ابدا الا الدين. صحيح. نعم. فهذا لابد ان ولا بد ان يعني نبين شناعه الله عز وجل لما فرض القصاص وان القصاص يؤدى علانيه بين الناس يعني لكي يقتعظ من يريد وتسول له نفسه. نعم. ان يفعل حرام وان يقترف مثل هذا. ما قطعت يد السارق لتعذيب السارق انما ليكون قدوه واسوه لغيره اذا ما اراد ان يتعدى سيفعل فيك هذا. نعم. وكذلك رجم الزاني لان هناك مصالح ومفاسد لابد ان تراعى. نعم. حينما نرى الان هذا النموذج السيء للنفره من الوطن وحب الوطن وعدم الانتماء من إيذاء الناس في الطرقات من عدم الالتزام مثلا باشارات المرور انه موجود مش مفيش موجود عنده اشرجي ولا واحد بياخد نمره فيمشي عكس الطريق ويتعدى على غيره لانه جعل هذا الشرطي عليه رقيب بالضبط. ونسي دور الله عز وجل الله انه عليه هو الرقيب. انا يعني كنت ارى في بعض الدول غير الدول العربيه الناس كيف انهم يلتزمون بكل صغيره كبيره. واحد لا يدين بدين. نعم. هو مش ما لا يعرف انه هو ويفعل الدين لكن ليس سبحان ربي يعني. نعم. يعني لا يستطيع ان يلقي شيء في الطريق حتى لا يؤذي احد. نعم. اذا ما اراد ان يفعل ما يريد لكن لا يخرج هذا عن اطار الحائط الذي ياويه حتى لا يتعدى على جاره. هذا الكلام يا اخي الكريم اليس كل هذا من اصل ديننا؟ نعم. سبحان الله. يعني هو مش ده اللي النبي قاله عليه الصلاه والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق؟ بل وقال صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. الله يفتح عليك. نعم. اعجبوا يعني لانسان يعني ينفر نفره شديده جدا من مجتمعه فتجد مثلا يلقي بالقمامه امام البيت لان ما فيش حد ياخذ مخالفه ويقول له او هؤلاء الذين تعدوا على الاراضي الزراعيه. نعم. وهم بهذا لا يشعرون انهم احنا عايزين نوجه هذه القضيه نريد ان نوجه رساله لهؤلاء. صحيح. لان هذا تعدي لا ليس على ارضه انما هو يتعدى على البشريه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد توعد انه من الملعونين من غير منار الارض. صحيح. منار الارض هو الحد الذي يوضع في الارض ليفصل بين حدك وحد جارك. صحيح. فهذا الحد قد وضع لك من طول كذا لعرض كذا. فنحن انا اقيد الامر اكثر بمساله ان تزرع في ارضك ان تبني في ارضك الزراعيه مباني. لانك لم تبن لم تفعل هذا في ارضك بل تعديت على حقوق الغير. وعلى ولو في ارضك. اوضح له بقى انا عايز اقول حاجتين معلش. فنحن نتكلم بالعاميه. انت في نموذجين. نموذج بنى في ارضه الزراعيه. ارضه هو ملكه. نعم. وحدوده. لكن هذه الأرض مخصصة للزراعة. وهذه الأرض الزراعة العائدة منها مش لنفعه لوحده، بل لنفع المجتمع، كل المجتمع. تصور حضرتك نحن نقلص الأراضي، وأنا أعجب يعني كان في بعض الناس بيشير إشارة عجيبة كده، بلد تبني مصانع على الأراضي الزراعية وتستصلح أراضي صحراوية. يعني ما هذا التضاد والعجب؟ يعني أنت رايح تبني في أراضي زراعية وتشيد مصانع، يعني هم فكروني كده، وجاي تروح تشكى تبني تقول لي زراعة، يعني كلام زي جحا، يعني فيما يقطع عنه من أخبار أنه صنع ساقية على النهر تأخذ الماء من النهر ثم تعيد الماء في نفس النهر. صحيح. فقالوا له العقلاء من الناس، قالوا له عجبا لك لما صنعت هذا، قال يعجبني نعيره، انا عاد بسمع صوتها بس. صحيح. فهو يعني بالضبط هو لا تسمع الناس والله العظيم، ده نموذج لسلب العقل. هو ينفق مالا ومجهودا وعمرا وكل شيء حتى يستصلح ارضا صحراويه ليحولها ارضا زراعيه، ثم اذا به يقوم فينتهك حرمه الارض الزراعيه. صحيح. هذا جنان رسمي. مساله التعدي على الارض الزراعيه اللي ملكك ده تعدي، هي ما اسمهاش ملكه بقى، سامحني انا يعني كما يدعي الناس. هذا النفع العائد منها، انت ضريت نفسك وضريت أسرتك، والنبت اللي هيخرج منك يا أخي، يعني الأجيال نحن بنستورد القمح، مسألة نحن لا نملك رغيف العيش، ودي مصيبة كبيرة جدا. أما الذي تعدى على أرض غيره، الذي يعني أخذ قيد شبر من أرض، كما قال النبي محمد من سلب قيد شبر من أرض فيطوق بسبع أراضين يوم القيامة، ده إنسان سارق والعياذ بالله، وهذه جريمة. مسألة ذهاب الود عند بعض الناس، وتصور لإنسان كنت بالأمس تأكل معه في طبق واحد، وإذ به اليوم لذهاب الأمن وغياب الشرطة تجد هو الذي يشهر السكين في وجهك لكي يأخذ مالك أو يتعدى على حرمة بيتك. هذا أمر يعني فيه فجاعة والعياذ بالله، هذه تسمى بالبهيمية. الإسلام علمنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنحن مطالبون بالود والمحبة وإنشار الأمن، هذا الذي غاب النهاردة، في شيء من الخوف شيء. النهاردة يعني لولا عودة الجيش اللي هو احنا ما بنقولش، احنا كأننا نسمي أن الجيش جزء ثاني مش من مختلف، هم نحن، لا أنا أقصد علينا يعني جزاه الله خير وعملوا، هو ده الشعب المسلم. هو ده المسلم، وهو ده اللي تربى في كنف الإسلام حتى ولو كان غير مسلم، هو ده تعلم الحقوق من المسلمين، هو ده سمع القرآن يتلى في المساجد فتعلم من القرآن أنه لا بد أن يكون مخلصا لدينه ولوطنه. هؤلاء ما جاءوا إلا وفعلوا الذي فعلوا إلا للتربية الدينية أيضا التي تربوها، يعني حتى ولو كانت قليلة. حضرتك تقصد يعني أن هذا الذي تراه في الجيش، هذا الجندي، صورة للمجتمع، ليس فقط إلا هذا الرداء الذي عليه، هذا يعني هذه الملابس التي تعبر عن الجيش. أما لو نزعت هذه الملابس فهو مسلم مصري تربى مثلما تربيت أنت، هو واحد من الناس، موجود في الناس، هو انظر إلى الذي يصنعه واصنع مثله. وهذا هو أخي وأخوك وولدي وولدك، هم من جايين، احنا مش جايبينهم من كوكب تاني. هم أولادنا. الفرق بس بينهم وبين الشرطة يعني الأسوة. لأن نحن نعلم أن القوات المسلحة تقريبا هي المنظومة الوحيدة التي لم يتفشى فيها الفساد على مستوى البلد. تقريبا هي المنظومة الوحيدة، فهي فقدان الأسوة، هو للأسف عشان يلتحق بالشرطة بيضطر أن هو يدفع رشوة، فإذا كان يعني هو داخل برشوة يعني مسألة إن هذا النظام. لكن لا ننكر أبدا أن هناك من الشرطة ومن الضباط وغيرهم وناس صالحون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا إلى الحق، ولكنهم غابوا في وجود المنظومة الفاسدة. هذه فرصة للعودة، فرصة. أنتم رأيتم كيف يحب الناس الجيش، فهذه فرصة وأنتم تعيشون وسط الناس أن تنالوا هذا الحب. اسمح يا شيخنا برضو فرصة دي. لا كلمة فرصة دي برضو أنا عايزة يعني إيه أخونا، لما سمعنا قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران، أذكر إن هي الآية 26، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فانظر، هذه الآية رأيناها واضحة جلية في هذه الآية، ورآها العالم بأسره، رأينا أنه من عز فلان وذل فلان. فانظر لنفسك أخي الحبيب الآن، واسأل نفسك هذا السؤال، ما من أي صنف من هذه الآية تريد أن ينطبق عليك، أن يعزك الله أم عياذا بالله الأخرى فكن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، ولن لن تقوم أبدا ولن تأخذ من هذه الدنيا شيئا إلا ما قدر لك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجملوا في الطلب كما قال صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. اسمح لنا نعود لفضيلة الشيخ محمد خالد سالم، ولكن كالعادة أريد قبل أن أنتقل أن نسقط الضوء على بعض ما قاله فضيلة الشيخ عمرو صالح في مسألة قول الله تبارك وتعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هذه الآية العظيمة في سورة النور، ويعني ألحظ أنها لما وردت في سورة النور كأنها رسالة من الله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، أن الذي يرى ما في هذه الآية هو الذي نور الله تبارك وتعالى له بصيرته وقلبه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما سبب ورود هذه الآية؟ قصة اتهام السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في حديث التلف مع صفوان المعطل الصحابي الجليل رضي الله عنه. الواحد يسأل نفس السؤال، ازاي لا تحسب؟ يعني لو احنا كنا عايشين وقت الصحابة ساعتها والآية نزلت قبل ما يأتي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ليبرئ السيدة عائشة، فنقول ازاي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم؟ فين الخير؟ فاتضح ان الخير ان انكشف من الصف المنافقين. صحيح. اتضح من الخير ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ظهرت مكانته وظهرت مكان السيدة عائشة، فالشاهد يعني ظهر خيرا كثير. لكن اللي انا عايز يعني اسقط عليه الضوء هو مسألة انكشاف الصف عن فئة المنافقين والمفسدين والمخربين في هذه الصفوف المسلمة الصالحة. هذا رأيناه واضحا جليا، فلا نحسب هذا شرا بل والله إنه الخير، وما سيأتي بعده إن شاء الله، وهذا حسن ظن في الله كما قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فظننا في الله تبارك وتعالى كل الخير، ولا يأتي الخير إلا من الله عز وجل، فظننا فيه تبارك وتعالى خيرا. ونحن قد رأينا هؤلاء الشباب الذين يقومون بتنظيف وتجميل وحملوا هذه البلاد على أكتافهم، لكن كما تفضل فضيلة الشيخ عمرو بإسقاط الضوء أيضا على هذه الفئة الكسولة، هذه الفئة السلبية. لو حضرتك شيخنا الكريم تلحظ أن كنت هذه المعلومة علمتها من علماء الحشرات، أنهم يقولون انظر لخلية النحل. خلية النحل مقسمة الخلية إلى حراس وجنود وذكور وإناث وشغالات وكذا وكذا وكذا. أنا سأسقط الضوء على فئة الحراس التي تقف على باب الخلية. الخلية موجودة بجوارها عدة خلايا، ليقوم الرجل الذي يربي هذا النحل ليستخلص العسل من مجموع الخلايا، لكن كل خلية لها مجموعة معينة من النحل لا تدخل إلا في خلياتها فقط ولا تدخل إلى الخلية الأخرى. فإذا ما عادت نحلة وجلست في الخلية ثم بقت دون عمل، أتدري ما الذي يصنعه النحل؟ يقوم بتقطيع النحلة الكسولة وتمزيقها وقتلها. لماذا؟ قالوا لأن النحلة الكسولة تأكل العسل وتعلم النحلة النشيطة في الخلية الكسولة. فهذا يعني أمر أنا أحزن والله وأتألم. في نفس الطريق الذي وأنا قادم في نفس الطريق وجدت شبابا يرصفون الطريق وفتيات تكنس الشارع، وفي المقابل مقهى يجلس عليه شباب ورجال، أقصد أشباه الرجال وليس بالرجال. فهذا أمر يعني إلى الله المشتكى، ونسأل الله عز وجل أن يوقظ هؤلاء من غفلته. اللهم آمين. أخونا المتصل كان تكلم في ثلاثة نقاط، مسألة الشهداء، ويقول إحنا مش عايزين نعمل تفرقة وهكذا، لكن إحنا عايزين نقول يا أخي الكريم كل شيء له ميزان. إذا أردت أن أحكم على فلان أنه طويل فلا يكون إلا بمقياس معين اتفق عليه الناس. لا أستطيع أن أقول هذا الشيء ثقيل أو خفيف الوزن إلا بميزان اتفق عليه الناس، فلنا ميزان نقيم به هل هذا شهيد أم غير شهيد. الميزان هو هذا، نحن متنازعين في هذا الأمر. قال الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فتعالى لنسأل الرسول. قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في سبيله. قال صلى الله عليه وسلم في مسألة الشهيد أيضا لما سئل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاع ورجل يقاتل كذا وكذا وكذا أيها في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم هذا هو الميزان، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل نحن ندعو أن يتقبلهم الله من الشهداء. نضع في هذا أيضا من قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه. إذن النية الأولى أن تكون لله. فنسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في تعداد الشهداء. ثم تكلم على مسألة السياحة ومسألة دور المساجد، وأرجو أن توضح لنا هذا الأمر. وبمشيئة الله تبارك وتعالى احنا الاول ما نراه ده من ثمرات الثورة ومن الخير الذي حدث بعد الثورة، الاشياء التي تحدث من نظافة الشوارع والمشاركة الايجابية والنشاط في المجتمع، ده من الثمرات. كذلك انت قلت في عالم فضح امره، تلاقي واحد موظف عنده 3 4 مليار 10 مليار 12 مليار، يعني اعداد يعني كبيرة، وهذا ما كشف من مال المسلمين. فما من مال المسلمين يعني ده قضية خطيرة، أن توكل أنت بمال المسلمين وأن تكون مفوضا على مال المسلمين وعاملا عند المسلمين. لما راح الرجل في الحبشة أو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالزكاة، وحينما عاد قال هذا لكم وهذا لي، فقال صلى الله عليه وسلم هل جلست في بيت أبيك وأمك حتى يأتيك هذا؟ فأنت مفوض ومال المسلمين وتأكل مال المسلمين وأنت مسؤول عن المسلمين، هذه جريمة يعني لا تغفر. نعم. جريمة كبيرة وجريمة عظيمة. أما بالنسبة للسياحة والإسلام، زي الإسلام هو قال لك زي الفراعنة، زي الذي يرتضي الإسلام ويطالب به الإسلام ما يستر العورة. نعم. سواء عورة الرجل أو عورة المرأة. إيه معنى نطالب أن من يدخل مصر في السياحة أن يرتدي زيا يطابق دين الإسلام ولا يتعدى على حرمات المسلمين ولا يفتش الحياة. جزاكم الله خير. وهذا بعض الناس قد يقول، وهذا يعني هو أخونا بعزك حضرتك أخونا يوسف يعني نشكره على تعبيره والزي فرعوني. لا أنا مش زي فرعوني، نحن مسلمون. والأرض إسلامية والأرض حكماء الإسلام، هذه دولة إسلامية ودولة إسلامية. نعم. وغير المسلمون لك إحنا دخلنا أن هي أرض الإسلام، وأي أرض يقام عليها الإسلام هي أرض إسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. وبالنسبة أن هي أرض إسلامية وهذه دولة إسلامية، فإحنا عايزين برضو ننبه إخواننا المسلمين على مسألة المادة الثانية في الدستور، أن الشريعة الإسلامية محكمة. نعم. لا مساس، يعني نوجه إخواننا كلهم إذا ما قام أحد بتغيير هذه المادة وجعلها غير إسلامية أن يتوجه الجميع. هي خارج التعديل. المادة الثانية خارج التعديل. خارج التعديل ولا معلومة جديدة بفضل الله تبارك وتعالى. لأنه أمر لا يستطيع أحد أن يتجرأ على هذه المادة. ده يعني تقدر تقول ده خط أحمر. ممنوع الاقتراب من ممنوع الشريعة وليس أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر للتشريع، المصدر المعرف بالألف واللام، بل نحن نطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. نعم، هذا هو ما نتحدث فيه، وأن غير المسلمون في الدولة الإسلامية على أنفسهم آمنون، وهذا ما لاحظناه. نعم. في الأيام السابقة بفضل الله تبارك وتعالى. وفرنسا لما كانت منعت المسلمات من ارتداء الحجاب هناك وقالت أنها قانونها وأنها تحكم بلادها بما شاءت وبما أرادت، كذلك نحن نقول من أراد أن يدخل بلادنا فليدخل بضوابطنا الشرعية ولا يخالف شريعة ربنا. نعم. هكذا نحن نطالب بذلك، ونطالب اللي يدخل هنا أرض مصر يكون مطابق شريعة إسلامية. في حاجة اللي هي أخواننا المسيحيين المشاركين في الوطن، مما لا شك فيه أنهم أقلية. نعم. ومما لا شك فيه أنهم أعظم أقلية تتمتع بحريات على مستوى العالم. نعم. يعني أنت ذكرت أخواننا في فرنسا. نعم. وأختنا قطر قتلت قبل ذلك بسبب الحجاب. نعم. وأن المسلمين يهانون في أي مكان بسبب أنهم مسلمون وبسبب شعائرهم أو بسبب أنهم يرتدون الحجاب أو لا. إنك لا تضع أصبعك على خريطة العالم إلا وتجد تحتها دما لامرئ المسلم. نعم. انظر البوسنة والهرسك وما يفعل بالمسلمين هناك، ونسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم آمين. الأقلية المسلمة في مصر تتمتع بالحرية الكاملة. الأقلية غير المسلمة. نعم. الرجل اللي بيبقى ماشي ومعه سلسلة فيها صليب أو على إيده الصليب، ونحترمه تمام الاحترام، لانها وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وصانا بكده اهل الذمه، واوصانا النبي بهم خيرا، وعلمنا عمر بن الخطاب ذلك حينما ضرب ابن عمرو بن العاص القطي، وارسل القطي الى عمر بن الخطاب، وكان موقفه موقفا ايجابيا، ارسل الى عمرو بن العاص وقال له يا عمرو ماذا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. فهذا هو الاسلام. كنائس لا تصاب، والمسيحيون وغيرهم لا يمتد إليهم أي أذى من المسلمين، لما الأذى إما أن تكون مؤامرة أو خطة مدبرة أو مكيدة للإسلام، أو أن يقول الغرب نحن نحرس هؤلاء الضعفاء من ينتمون إليكم، أو لأي أشياء أخرى، وقد كشفت كل هذه الأمور وانفضح عنها المستور، ونفوض أمر الله تبارك وتعالى. نعم. ماذا يجب علينا بعد أن وصلنا إلى هذه القمة ووصلنا إلى ما أردنا من التغيير؟ نعم. ما الذي يجب علينا حتى نسعى في طريق التغيير في الأيام المقبلة؟ يجب علينا أن تستمر عجلة الحياة كما هي في التقدم. يعني مش يعملوا مظاهرات ويتركوا المظاهرات؟ لا، مش عايزين مظاهرات. انا مش عايزين فوضى اولا، لان المظاهرات هتبدا بعد كده هتخش في مرحله الفوضى. اللي واخد مرتب شويه هيعمل ايام مظاهرات، اللي زعلان من المدير بتاعه هيعمل مظاهرات، اللي عنده مشكله هيعمل مظاهرات، فهتنتقل الى فوضى. انا ادعو اخواني المسلمين ممن يسمعوننا وغيرهم كانوا يسمعوننا، يعني الا تعم الفوضى. النهارده انت بتبقى قاعد مع المسؤول، تجلس مع المسؤول في مكان من الاماكن، بيدخل الراجل المواطن بقضيه خاصه. احنا عايزين اول نبحثه عن القضيه العامه. نعم. خش بيبحث عن شقه، بيبحث عن اعداد ميه، بيبحث عن الكهرباء، بيبحث عن الاسفلت، لان قضيتك الخاصه داخله في ضمن القضيه العامه. لا، احنا عايزين القضايا العامه الاول، قضايا لا تخص المسلمين، قضايا التي تؤثر على حياه المسلمين. المليارات اللي هتدفع من اجل اعمار البلد لابد ان توضع في نصابيح. يعني مثلا مكان احدث فيه حريق في المظاهرات ولا يحتاج الى الهدم وانما يحتاج الى الترميم، رممه ولا تهدمه، حافظ على امن المسلمين. اماكن لا تحتاج الى ازاله مثلا البندورات فيها او الاشياء في الشوارع ما تزلهاش، ولكن رممها او جددها بالبياض او بغير المحافظ على المال وعدم انتشار الفوضى. نعم. عدم انتشار الفوضى، يعني هذا هو الامر الاول. طيب قبل ان ننتقل للامر الثاني اسمح لي بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اتفضل. جزاكم الله خيرا، الف مبروك على الصلاه، بارك الله فيكم. ونفسي اسال شيخ مسؤول، يعني اتفضل. هل الانسان لازم يستخدم اسم مسمى معين؟ يعني انا مستخدم بالسنه الحمد لله رب العالمين، ولكن هل استخدم باسم مسمى؟ نعم نعم نعم. وهل اسم اذا تبت هذه الاسماء يعني؟ وتاسم ان لم تتسمى بهذا اسم يعني؟ نعم. نعم. هل من سؤال اخر؟ انا مستخدم بالسنه لكن نعم، علم ما تريد وجزاكم الله خيرا. هل من استفسار آخر؟ جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال يعني من الأهمية بمكان. هو يقول هل يجب علي وأكون آثما إن لم أفعل في مسألة أن أتسمى كذا أو كذا أو كذا أو كذا؟ تحت الفرقة. نعم. تحت الفرقة من الفرق. هو الأفضل على المسلم أن ينتمي إلى اسم بوجهه. نعم. انا مسلم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. كلنا مسلمون وكلنا ننتمي للاسلام وننتمي للجماعه المسلمه، مش عايزين نقول احنا سلف او احنا اخوان او احنا كذا او احنا كذا، لان يعني هذه الامور يعني لها مظاهر، هي لها فائده. نعم. مما لا شك فيه. يعني اخواننا السلف بارك الله فيهم، يعني عندنا في كل مكان بيربوا اجيال، والاخوان يربون اجيال وغيرهم يربون اجيال، ولكن بعدم التعصب. يعني تنتمي لهؤلاء ولكن انت مسلم، وبعدم التعصب لمن تنتمي اليه. لان احيانا يحدث تعصب للانتماء للطائفه التي ينتمي اليها الاسلام، يحدث عنها مشاكل، يقول لك ده مسجد السلف اللي ما يصليش فيه كذا، ومسجد اخوان. نعم. ويحدث مشاكل. اذا المسمى عموما ليس فيه فائده. ليس فيه فائده، انما الكل ينتمي اليه. المسمى عموما ليس فيه فائده. كنتم خير امه ان خلقت للناس. هذا المسمى المقصود. المقصود اننا رغم الاختلاف في التسميات هذه كلها، لكننا لابد ان يكون دوما وابدا مرجوعنا الى الاساس، الى القران والى السنه. نعم. والى هدي سلف الامه الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. واي زيغ عن هذا الامر فانه بعيد عن طريق الحق. فلا بد ان يكون هناك اختلاف في الافكار، ولكن لابد ان يكون هناك لا عفوا يعني لا لا لا لا هو يوجد اقصد يعني ان حدث يوجد طبعا ان حدث خلاف لا حرج، لكن المهم في النهايه ان نرجع الى المصدر الرئيسي ثم تسقط عليه هذه الشفافيه. نعم. كنا نرى الخلاف بين الصحابه في مسائل ولم يخرجوا معاذ عن الاخوه والحب والود. نعم. وهو الكلام العام اختلاف وجهات النظر لا لا لا لا لا لا لا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انقطع الاتصال، وعلى أمل الانتظار إن شاء الله. يعني فضيلة الشيخ، إحنا كلنا نصب في أمر واحد، فكلنا يجب علينا أن نسعى دوما وأبدا وألا نسير إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن ومن خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر الأول هو عدم مسألة المظاهرات. المظاهرات ويجب علينا أن ننتبه إلى البلاد جيدا. هذا هو الأمر الأول من دور كل منا حتى نسير في طريق التغيير. ومن الدور الثاني أن تكون إيجابية بمعنى الشيخ عمرو بارك الله فيه يعني ويتحدث بواقعية شديدة ويتحدث برد الشارع. يعني أناس تكنس وتنظف وأناس تجلس وربما لا تنظف. وحضرتك قلت كده برضه. فأن تكون إيجابية مشاركة لإخوانك. شارك إخوانك. شارك. إحنا كنا أيام مالو بلطجية خرجت كان الكل يحرص في الشوارع والكل مشارك. كذلك نحن نريد إيجابية في العمل الجماعي. إيجابية تشارك إخوانك في النظافة، تشاركهم في تجميل بلدك، تشاركهم في المحافظة على بلدك، تشاركهم في المحافظة على أعراض المسلمين والمسلمات. مع الملاحظ مع غياب الأمن، مع غياب الأمن في هذه الفترة، وتلاحظ أن الجريمة قلت. نعم والله غريبة يعني. ومع غياب الأمن تجد الطمأنينة بين الناس والسعادة، وتجد أن الحال لا تغير، لم يعد الناس مشاكل ولا شكاوى ولا إلى ذلك، ولا تجد النشالين أو الحرامية أو ممن كنا نراه في الشارع والله لم نعد نراه. العجيبة شفنا أن هؤلاء اللصوص وغيرهم يعني كانوا يقومون بمقاومات شعبية أيضا لحراسة نعم. البيوت وحماية المختلف. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم، فهم يقومون بالحراسة والحفاظ. الأمر الثالث الأمر المهم عدم الفوضى. عدم الفوضى يا أستاذنا نعم. يعني زي ما قال أستاذنا الاعتداء على الأرض الزراعية دي جريمة نعم. هذه جريمة في حق الأجيال القادمة وتضيع المال العام، وانت هتهدي الأرض أن تقطع ثمار الغلة وقد وشك أن تقطف هذه الثمار لتصبح محصولا وتصبح قوتا للبلاد والعباد. يعني عاوز أطرح سؤال وأرجو يعني مشايخنا الكرام يفيدوني في هذا الأمر يعني. طب دلوقتي لو واحد مننا يقول لك أنا عايز أبقى دوري إيجابي، وأنا شعرت بمسؤولية المجتمع كله، وإن هذه الأرض الزراعية ليست ملكا لفلان رغم أنه هو الذي اشتراها، ورغم أنها في حوزتي وفي ملكيتي وعنده عقود تثبت ملكيته له. فالسؤال أنا كجار له لو رأيته يصنع هذا، هل يجب علي أن أتوجه بالإبلاغ عنه للسلطات المعنية بهذا الأمر حتى تقوم أصلا أنا بس عايز أوضح الصورة إن ممكن قولا واحد. أنا قصدي ممكن اسمح لي ممكن إيه لأن بعض الناس حينما يكون العلم عندهم قليل شوية يلبس عليه صحيح، فيحصل ايه يقول لك لا طب ده النبي صلى الله عليه وسلم وسع على سبع جار صح ولا لا؟ ما هو يعني بيشرب حرامه الشتم ده كويس فهيعرف يجي له من اي باب وارد. واحنا عارفين قصه برصيص العابد لما الشيطان فتح له 99 باب من خير صحيح. من قبل ان يفتح عليه باب من الشر، فممكن يقول له لا ده جارك والنبي صلى الله عليه وسلم وسع على سبع جار وكذا وكذا وكذا وبعدين دي فتنه فاهم قصدي؟ فساعتها يضطر ايه يقول لك لا خلاص لا ابلغ عنه. بالعكس احنا بنقول لك ابلغ عنه لان انت دلوقتي ان كنت انت لا تضره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوم. قال رسول الله يعني مظلوم مفهومه، طب كيف ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. صحيح هو ده هو حضرتك هو يجب عليه ان يبلغ عنه نعم. ومع علم ان المسؤولين قاموا بالحق، بس برضه احنا لازم ننبهه على حاجه ان الذي جعل المزارعين وغيرهم يبنون في هذه المساكن شده التضييق النظام السابق نعم. هو كان يجب أن ينتظروا النظام الحقيقي أو النظام القادم ويبحثون هذه القضية، يعني هو يجب أن يبلغ عنه. يبقى زي ما يجب على الشعب أن هو يبلغ عن هؤلاء الذين خالفوا، ويجب على الحاكم أن يخفف فيما بعد، يجب أيضا على الحاكم أن يخفف نعم. يجب يخفف. على الحكومة أيضا أن توفر لهؤلاء مسكنا حتى لا يضطر لكل شكل المنظومة واحدة. لو ان عندي قطعه ارض ارض زراعيه وانت اديت لي ما يكفيني لسكنتي من الارض دي، بيح لي انك تبني على 100 متر بس بيت انا لي والاولاد، لا حرج، لكن لا اترك لا تقول لي لا تبني جمله او ترخص لي فيه جمله. اذا هناك واجب على الحاكم، هناك واجب على المحكوم، على المحكوم هناك واجب على المجتمع ككل. نعم تفضل شو كلمة ومن خطوات ايضا غير في طريق النجاح ان شاء الله. ان شاء الله عدم الفوضى، قلنا عدم الفوضى، قلنا الالتزام الكامل بقى. كل مسلم يلتزم وغير مسلم يلتزم بادابه، كان يلتزم بادابه يلتزم التزام كامل من اجل ان ينجح المجتمع ومن اجل ان يكون يدا واحده ومن اجل ان تسير هذه السفينه. يعني مثل الواقع في حدود الله والقائم عليه كمثل قوم استهموا على سفينه فكان احدهم في اعلاها او بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها، فإذا كان في أسفله إذا أرادوا ماء صعدوا وجاءوا بالماء فقال لو خرقنا في نصيبنا خرقا فخرص حتى لنوزي من فوقه حتى لنوزي من فوقه يعني هو ده اللي بتكلم عليه الشيخ عمرو ممكن يظن في داخله ان هو كان بيعمل خير حتى لنوزي من فوقه بمرورنا لناتي بالماء يخرق يخرق خرق ياتيه الماء فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم نزلوا جميعا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وايضا نريد ان نستزيد نستزيد من الشباب ان يتكتب الشباب ويعني يا ريت الشباب هو يتكاتف يعني الا يكون له يعني عداء يعني في مثلا جمعيه هنا او جمعيه هناك مش لا تنتج عن ذلك البغضاء فيما بينهم بل نتكاتف جميعا نتكاتف يعني عندنا مثلا في الجنوب او في الشمال مثلا هنا او هنا او مسمى هنا ومسمى هناك لا ينتج عن ذلك الحقد يقول لك دول عملوا واحنا ما عملناش دول خلوا احنا ما خلناش لا يبقى في تكاتف يكملوا بعضهم أصبحت الآن أنت إن شاركت في ظلم أو شاركت في حرام أو في تربية طاغوت أو متعدي أو ظالم أو سارق أو مرتشي تكون أنت السبب المطلوب ألا نقبل بالظلم أبدا لابد أن نظل نتكلم وندافع يعني وده اللي بيعجبني برضو في بعض الشباب بدأوا يعمل يافطات وانا فعلا معايا واحده يعني كنت حابب لكن ضيق الوقت يعني مكتوب فيها ما تدفعش رشوه ما ترميش قمامه في الشارع ما ترميش فاحنا يا ريت بنقول يعني بعض الناس يقول لك انا ازاي اساعد طاغوت وازاي اساعد ظالم نقول له لو انت سمحت انك تعطي له رشوه انت كده بتساعد في هدم هذه البلاد وستعيد الامر الى ما كان عليه فيجب عليك ان تصمد وان تمتنع عن فعل المعاصي والذنوب ولا بد ان تستشعر ان الله عز وجل عليك رقيب يمنعك من هذا لعن الله الراشي والمرتشي والراش الواسطه بين الراشي والمرتشي الاشكال بقى في الجزء الثاني اللي هو دايما بيلف بيدار الطابور الذي يريد دوما ان يكون مميز عن غيره فيحب يقضي مصالحه وحتى ولو دفع يريد ان ينهي المساله حتى ولو على حساب المال يريد هو رجل مخطئ ورأى ناقص او هو لا يستحق هذه المكانه او الى اخره فيريد ان يرتقي على رقاب الناس وهذا الذي ولو مكنت منه فأنت أخذت حراما والله عز وجل لن يبارك لك فيه الثالثة هي للدعاء والملتزمون من المسلمين يا إخواني يعني لابد أن نكون مع الناس بزعل جدا يا شيخ أن أجد الإخوة وكأنهم في برج عالي أنتم تتعاملون الناس دائما نتكلم معهم أنتم تفعلون كذا وتفعلون كذا ولا تفعلون كذا فلا بد أن نشارك الناس ونختلط بهم وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بمعاشرة الناس وحثهم على خير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني بل وقال صلى الله عليه وسلم أن الذي يعاشر الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يبتعد عنه كما قال صلى الله عليه وسلم ختاما أحبتي في الله أقول لكم هذه وصايا عشر يجب على كل مسلم أن يتعايش بها في الفتن من أجل أن يصل إلى دار الأمان أحبتي في الله يجب علينا أولا أن نعتصم بالله تبارك وتعالى وأن نصدق في طلب العون منه ثانيا تجديد الإيمان ثالثا التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما رابعا الثقة في وعد الله تبارك وتعالى ورسوله وفهم السنن الربانية خامسا التحصن بالعبادة في وقت الفتن سادسا المحافظة على الصلاة في جماعة سابعا ذكر الله عز وجل ثامنا الاستعاذة بالله من الفتن تاسعا الصحبة الطيبة الصالحة عاشرا الفرار من الفتن وأؤكد على أمر الصحبة الصالحة فالصاحب ساحب إما لجنة وإما لنار فاختر صحبك يا عبد الله يكون من أهل الجنة إن شاء الله لتكون أنت أيضا من أهل الجنة أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وفي نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي أحبتي في الله أن أتوجه بخالص الشكر والتحية لضيوف الكرام الأعزاء باسمي وباسمكم فضيلة الشيخ محمد خالد سالم جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب وفضيلة الشيخ سامي حمزة والدنا العزيز جزاكم الله خيرا وجعل الله عز وجل هذا في ميزان حسناتكم جميعا وكذلك فضيلة الشيخ عمرو صالح جزاكم الله خيرا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أحبتي في الله على أمل اللقاء بكم قريبا إن شاء الله على شاشة قناة الحافظ الفضائية أخوكم فتح عماد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.